غزالة الوادي، تأليف كامل كيلاني. تقرأها لكم آلاء الخولي. غزالة الوادي. أحكي لكم يا إخوان حكاية الغزلان وما جرى من زمان. هناك أرض واسعة خضراء عامرة بالأشجار كأنها بستان، كانت تمرح فيها جماعة من الغزلان في سلام وأمان. بقيت الغزلان في هذه الأرض البعيدة وهي هانئة سعيدة. جماعة الغزلان نعمت بعيشة كريمة عظيمة في هدوء واستقرار، لا هي خائفة من أحد ولا هي محتاجة إلى شيء من أحد. كانت الأرض مديدة عريضة تبدو فيها الغزلان في انطلاق. المسافة التي بينها وبين بلاد الناس مسافة ليست بالقصيرة. الحيوانات التي تعتدي على غيرها لم تعرف هذه الأرض، لم تصل إليها أقدام تلك الحيوانات من قريب أو بعيد. كان وادي الغزلان محوطا بأشجار كبيرة أغصانها كثيرة. خفي الوادي عن العيون بهذه الأشجار العالية كأنها حيطان. على مر الزمان ظل وادي الغزلان في أمن واطمئنان. فيه أقام الغزلان السكان وهم لا يخشون الأذى والعدوان. الغزلان كانت تجد في هذا الوادي الخصيب كل ما تحتاج إليه، تأكل مما تنبته الأرض وما تثمره الأشجار إذا جاعت، تشرب من المياه الصافية الجارية في الجداول كل ما عطشت. الأرض أمام أنظار الغزلان رحيبة، تلهو فيها وتلعب متى شاءت. الحقيقة أن الغزلان كانت تحيا في أرضها الخصبة الطيبة كأنها تقيم في أرجاء بستان كبير تغمره الأشجار وتشقه الجداول. فيه الطعام المشبع والماء العذب والخضرة الجميلة والهواء المنعش. كلنا نعرف أن الغزال لا يحب السكون ولا يكاد يستقر، إنه دائما نشيط سريع الحركة قادر على الجري والنط، لا يكاد يجاريه إنسان أو يسابقه حيوان في أي مكان. كانت غزلان الوادي البهيجي فرحانة مبسوطة كل الانبساط، تتسابق تطلع إلى الأماكن العالية وتنزل إلى الأماكن الواطية. عاشت الغزلان في وديها الرحيب الأمين في حب وصفاء وهناء. كل غزال من الغزلان يود إخوانه، وكل ظبية تصافي أخواتها. الغزلان والظباء يتعاون بعضها مع بعض في جد وإخلاص. لا شيء في وطنها العزيز الغاري يعكر عليها صفو حياتها. الغزلان تمرح في وطنها طولا وعرضا، تحسب أنه هو كل الدنيا، تظن أنه ليس هناك مخلوقات سواها ولا أرض غير أرضها. مرت سنوات على الغزلان ثم حصل ما لم يكن في الحسبان. لم تقدر جماعة الغزلان أن ذلك يحدث في زمن من الأزمان. الذي حدث طارئ غريب طرأ على هذا الوادي الخصيب. هذا الطارئ جعل الغزلان متحيرة لا تعرف ماذا تفعل. هذا الطارئ الذي فاجأ أرض الغزلان وحجرها صوت مخيف يصك الأذان، لا يطمئن معه إنسان ولا حيوان. فيما بين وقت ووقت كان ذلك الصوت المزعج يرتفع، فتفزع الغزلان ويدور بعضها ناحية اليمين وبعضها ناحية الشمال. إنها في أشد الحيرة والاضطراب، أنظارها تبص هنا وهنالك. كان يخيل للغزلان أن كل شيء في الأرض أو في السماء يرسل هذا الصوت المخيف حتى غصون الأشجار ومياه الأنهار. إنه صوت عجيب ينطلق في أرجاء الفضاء فيهز كل الأشياء. أصوات الغزلان رفيقة هينة لا تألف الفرقعة الصاخبة العنيفة. كان لابد لجماعة الغزلان أن تهتم بهذا الأمر فلا تسكت ولا تكتفي بأن تختفي بين الأشجار أو تختبئ وراء الأحجار وكأنها لا تسمع ذلك الصوت الطارئ الذي لا تعرف مصدره. وأخيرا اجتمع بعض الغزلان إلى بعض مهمومة غاية الهم. غزال ينظر هناك وظبية متأطئة الرأس وأخرى تحدث أختها. الجماعة كلها قلقة مضطربة مشغولة بالتفكير في ذلك الحادث. اشتد تساؤل الغزلان دون أن تعرف لتساؤلها من جواب. لمن الصوت يا ترى؟ ماذا يريد؟ هل هو صوت لخير أو لشر؟ فجأة ارتفع صياح غزال كبير السن يقول لجماعة الغزلان: لقد كشفت السر، هذا صوت الأسد ملك وحوش البر والبحر. سمعت من الجدود أن لا نجاة منه إلا بالخضوع له وإنفاذ مطلبه. سألت جماعة الغزلان الغزال المسن: ماذا يطلب هذا الأسد منا؟ أجاب الغزال المسن: حضر الأسد وزأر لأنه جائع يطلب الطعام. سألت الغزلان: ما حقه في إلزامنا بأن نقدم له مطلبه العزيز؟ أجاب الغزال المسن: لا خيار لنا، القوي يفرض إرادته على الضعيف، فإما أجبنا الأسد في طاعة وإما هجم علينا يفترسنا بلا رحمة. سألت الغزلان: ما تدبيرك وأنت أنضجنا عقلا وأكثرنا خبرة؟ أجاب الغزال المسن: نقدم للأسد أحدنا فدية لكي يشبع جوعه، وكلما عاد إلينا جائعا يزأر قدمنا إليه منا فدية أخرى، إذا لم نفعل ذلك لم نسلم من بطش الأسد وعضوانه. بعد طول التفكير رضيت الجماعة بما نصح به الغزال المسن. تم الاتفاق على إجراء قرعة بين الغزلان والظباء لتقديم الفدية. من تقع عليه النوبة يبذل نفسه طوعا دون معارضة. ذهب الغزال المسن إلى الأسد، فلما رآه الأسد زأر غاضبا: لماذا أرسلوك؟ أنت هزيل لا تثمن ولا تغني من جوع. أخبره الغزال المسن بالاتفاق فرضي به وانتظر التنفيذ. حرصت الغزلان على إجراء القرعة بينها كلما زأر الأسد. من تقع عليه القرعة يرضى أن يكون فداء لجماعة الغزلان. الغزال المسن يذهب به ويقدمه إلى الأسد حسب الاتفاق. الأسد كان يرحب بقدوم الغزال المسن إليه ومعه الفدية. كان يقول: أنا راض عنكم أيها الغزلان ما دمتم عند الوعد، أنتم تسهلون لي أن أجد طعامي كلما جعت دون عدوان. أرضكم ستظل في حمايتي، لا أسمح بمهاجمتها لكائن كان. الغزال المسن يقول: الغزلان تأمل العيش في سلام وأمان، لا تستطيع جماعة الغزلان إلا أن تقابل طلبك بالاستسلام والإذعان. غاية ما تملكه هو أن تجري القرعة بينها لتوافيك بمطلبك. قال الأسد متعجبا: هل يعترض غزال حين تقع القرعة عليه؟ أجاب الغزال: القرعة نصيب مفروض، لا يظلم ولا يحابي. قال الأسد: لم أسمع أن أحدا يقدم نفسه فداء لغيره، الحياة عزيزة غالية لا يفرط فيها أحد أبدا إلا بالإكراه. أجاب الغزال: الجماعة أعملت عقلها وفكرها لتواجه ما طلب. كانت الغزلان بين أمرين: الرضا بالنصيب أو التعرض للهلاك. قال الأسد: الغزلان جماعة طيبة متعاونة يفدي بعضها بعضا، ما كنت أحب النيل منها، ولكن ماذا أصنع وهي طعامي الميسور؟ استمرت الغزلان بعض الوقت وهي تنفذ وعدها لذلك الأسد. كانت تشعر بأشد الحزن كلما وقفت كي تودع واحدا منها. نفذ صبرها على الظلم الواقع عليها كلما جاع الأسد وزأر. لم تكن الغزلان التي لم تصبها القرعة تشعر بالسرور لنجاتها. كان بعضها يتحدث إلى بعض ويسأل: ماذا نحن ننتظر؟ ألسنا نفقد في كل مرة أخا عزيزا أو أختا عزيزة علينا؟ دبر أحد الغزلان الفتيان أن تجتمع فرقة لمهاجمة الأسد. الفرقة تهاجمه وهو يتقبل الفدية فتنهشه وتطعنه بقرونها وأظلافها. لم تلق الفكرة قبولا لدى الجماعة لأنها يئست من نجاحها، خشيت أن يستدير الأسد لها فيعتدي عليها ويقضي على حياتها. بذلك تفقد الغزلان فرقة كاملة وتثير غضب الأسد عليها جميعا. قالت غزالة الوادي: ضمن لنا الغزال المسن ألا يهاجمنا الأسد، لكننا بهذا نجونا من هلاك بهلاك وهربنا من موت إلى موت. خطرت لي فكرة خاصة بي وقد عزمت على إنفاذها وحدي، لقد انتظرت أن يكون نصيبي لقاء الأسد ولم يتيسر ذلك لي. لا داعي لإجراء القرعة المقبلة، سأذهب إلى الأسد وحدي متطوعة. قالت لها الغزلان: ماذا لدي من فكرتك التي خطرت ببالك؟ أجابت: لا قوة لنا على الأسد، ولكن لنا فكر وتدبير، انتظروني. ما سمعت غزالة الوادي زئير الأسد الجائع حتى مضت إليه. كانت في طريقها تتلكأ متعمدة، تبطئ حينا وتتوقف حينا. لم يكن إبطاؤها أو توقفها إلا لتنفيذ الحيلة التي دبرتها. قصدت أن يتأخر وصولها إلى مكان الأسد وقتا غير قصير. توقعت غزالة الوادي أن يغضب الأسد لشدة جوعه وطول انتظاره. وصلت أخيرا إلى الأسد وأظهرت أنها خائفة تلتمس حمايته. قال الأسد: لماذا حضرت وحدك؟ ولماذا تأخرت عن الموعد؟ أجابته: كنت بصحبة الغزال المسن نمضي إليك بحسب الموعد. فجأة حدث من الأمر ما جعل الغزال يهرب راجعا إلى أرض الغزلان. لم أستطع أن أدركه، فضلت هنا وهنالك حتى حضرت إليك. سألها الأسد: ما الذي جعلكما تهربان أيتها الغزالة اللطيفة؟ أجابته: ما حسبت أن أسدا يحل بأرضك يا سيد الأسود. العجيب أن هناك عند عين الماء أسدا حاول مهاجمتنا. كان الأسد الغريب يلحق بي، لو أدركني لحرمني الوصول إليك. كيف تطاول هذا الأسد عليك فاستهال بوجودك في أرضك؟ غضب الأسد أشد الغضب، فزأر زأرة اهتزت لها أرجاء الوادي. قال لها: أي أسد يسمح لنفسه بمشاركتي في أرضي؟ أنا وحدي صاحب الحق في الابتلاء على وادي الغزلان. قالت غزالة الوادي: أتترك الأسد يطؤ ميدانك وينازعك سلطانك؟ أجابها: لن أتركه، إني ذاهب لألقاه وسأريه كيف يكتنئ علي. قالت: خذني معك إليه، فإني أخاف أن أبقى هنا وحدي. مشى الأسد ومشت الغزالة بجانبه حتى اقترب من عين الماء. الأسد صاح: لا أرى أمامي شبح أسد ولا أسمع حس أسد، ما بالك أيتها الغزالة تخبرينني بما ليس له من وجود؟ إياك أن تكوني بما حدثتيني به أردت أن تخدعيني. قالت له الغزالة الذكية: كيف أستبيح لنفسي أن أخدع مثلك؟ تقدم بخطاك إلى حرس عين الماء وأطل نظراتك مدققا فيه. لا شك أن الأسد عرف وجودك ولذلك توارى عن عينيك. ما أظن إلا أنه حين أحس بقدومك غطس في عين الماء. أتكتفي يا سيد الأسود بأنه قد خاف منك واستتر عنك؟ لو تركته يفلت من قبضتك لسقطت مكانتك وضاعت هيبتك. تحمس الأسد حين سمع هذا الكلام ومد عنقه إلى عين الماء، حدق بنظره في عين الماء فأبصر أسدا يحدق بنظره فيه. رأى الأسد خياله مرسوما في الماء فوثب عليه فغرق في الحال. نجحت حيلة الغزالة فرجعت تخبر الغزلان بالنجاة من الأسد. جعلت الغزلان تتغنى بقولها: تلك هي آخرة الظلم والعدوان.